وليس عليه لرفض الإحرام شيء. يقول لو أن إنسان رفض إحرامه فإنه لا يقبل منه ورفضه باطل، فلو ارتكب شيء من محظورات الإحرام فعليه فدية. لكن لو أن إنسان مجرد رفض قال ما أريد أن أكمل الحج ولا أريد أن أكمل العمرة زحام شديد، ثم نبهه إنسان يعرف الحكم كعالم أو طالب علم قال هذا ما يجوز لك، فهل عليه إثم بمجرد رفضه أو يلزمه كفارة؟ لا، إذا لم يتكن محظورا فإنه لا يلزمه شيء، مجرد رفضه ونيته أن يترك بقية النسك لا يترتب عليه شيء. نعم. ويسقط بنسيان وجهل وإكراه فدية لبس لبس. ثم يبين لنا المصنف رحمه الله أن هذه المحظورات من حيث العذر فيها بالنسيان أو الجهل أو عدم العذر على نوعين. من هذه المحظورات ما يعذر فيها بالجهل والنسيان، ومنها ما لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. فالتي يعذر فيها من كان جاهلا أو ناسيا عند ارتكابه لها هي ثلاثة: لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب. هذه المحظورات من ارتكبها ناسيا أو جاهلا فإنه يستغفر الله تعالى ولا كفارة عليه، يستغفر ولا كفارة عليه. أما غيرها من المحظورات كالأخذ من الشعر، قالوا لأنها إن كانت هذه المحظورات كالشعر والظفر قالوا هذه فيها إتلاف، والإتلاف لا بد له من كفارة، كمن أتلف مال آدمي فعليه كفارة ذلك. وأما بالنسبة للوضع ونحوه فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في من ارتكبها بين من فعلها جاهلا أو من فعلها ناسيا، بل أوجبوا عليه الكفارة ولم يستفسروا منه هل فعل ذلك ناسيا أو فعله جاهلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعذر فيها بالجهل والنسيان مطلقا، جميعها يعذر فيها بالجهل والنسيان لعموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: قد فعلت، قال الله قد فعلت. فلذلك اختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى العذر بالجهل والنسيان في جميع المحظورات، والعلم عند الله. نعم. لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون فدية وطئ وصيد وحلق وتقليد. هذه المحظورات التي يعذر فيها بالجهل والنسيان وهي الثلاثة التي هي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه من حين يذكر يجب أن يزيلها، فإذا تطيب ناسيا ثم تذكر يجب عليه أن يبادر لغسل ما فيه من طيب سواء كان على بدنه أو على ثياب إحرامه، أو غطى رأسه وهو محرم ناسيا ثم ذكر يجب عليه أن يزيل الغطاء عن رأسه، أو لبس مخيطا وضع طقية على رأسه هذا مخيط ثم تذكر يجب أن يزيله. نعم هكذا. دون فدية وطئ وصيد وحلق وتقليم فتجب مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه. نعم، فإذا استدام لبس مخيط لبسه فوق المعتاد فإن عليه الفدية. يعني لو أن إنسانا مثلا نوى الإحرام وعليه ثياب الإحرام، هذا نعم يجوز له ذلك، لكن إذا نوى الإحرام يجب عليه الآن أن يخلع ما عليه من ثياب الإحرام أما عليه من مخيط، ويبادر إلى خلعه ولبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. فإن تأخر في ذلك فوق ما يكفيه من وقت فإنه تلزمه الفدية. ثم قال ولا يجب عليه أن يشق، يعني مسارعة في إزالته. نعم، ومثل هذا مثل وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها، وهي أن الإنسان قد يكون في الطائرة فيعلن عن قرب الوصول إلى الميقات، ولكن لو ذهب مريد الإحرام إلى خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام فإن الطائرة تتجاوز الميقات، فماذا يفعل في هذه الحال؟ في هذه الحال ينبغي له أن يبادر وينوي، وإن كان عليه الثياب يجب أن يبادر وينوي ويلبي حتى لا يتجاوز الميقات، ثم بعد ذلك يخلع ما عليه من ثياب ويلبس ثياب الإحرام ولا شيء عليه. فليتنبه لهذه المسألة. نعم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.